إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ذكر فيما قبل الكلام على ما ينبغي أن يكون عليه المرء بعد رمضان، وهذا تضمن شيئا مما ذكرنا، لا أذكر ما ذكرنا بالنسبة، وهو أن المرء بعد رمضان لمن تاب الله عليه أو غفر له أو رحمه تظهر عليه آثار من وجهتين من آثار المغفرة. ذكرنا ذلك وقلنا ظهرت عليه هذه الآثار أو لم تظهر، فإنه ينبغي له في هذه الأيام أن يخرج من رمضان ليطلب زيارة بيت الله تعالى، ليتهيأ لأن يحمله الله تعالى إلى بيته، يزور بيته ويكون من ضيوف ربه في الدنيا انتظارا لأن يكون كذلك في الآخرة. فرؤية البيت هذه تصبير للمؤمنين لرؤية الرب في الآخرة، وعليه فمن خرج عليه أثار المغفرة من رمضان أو لم تظهر عليه هذه الآثار التي ذكرنا، من لم يسمع الخطبة الماضية لابد أن يسمعها ليواصل هذا الكلام، وليتحقق المرء بزيارة البيت لابد أن يكون عنده أولا هذا الشوق وهذا الحنين لبيت الله تعالى، شوقا إلى الله تعالى في الآخرة، هذه الأولى. والثانية أنه حتى يتهيأ لذلك لا بد وأن يأتي بأعمال البر التي إن ذهب إلى الحج ورجع بحج مبرور، لا كما يرجع الناس اليوم بعد العمرة أو بعد الحج في هذه الأحوال التي نحن عليها. ومن ثم كان لزاما على المؤمن في هذه الأيام أن يتحقق بهذا الشوق بغض النظر عن أنه عنده ما يحمله إلى بيت الله أو لا يجد ما يحمله إليه، كما ذكرنا هؤلاء البكائين الذين لا يجد النبي ما يحملهم إلى الجهاد في سبيل الله، رأيناهم يبكون ويتحسرون على ما هم فيه. وهذا الشوق لا بد أن يلازمه هذا الأمر بعد رمضان إن ظهرت عليه آثار التوبة، آثار المغفرة، آثار العتق من النار أو لم تظهر، لا بد أن يبدأ بالتوبة كما ذكرنا لله تعالى، ليتهيأ بهذه التوبة إلى بداية السير مرة أخرى إلى الله ناحية لتكون هذه التوبة تجب ما قبلها مما لم يغفر له في رمضان، فتكون هذه التوبة فارقة إذن تعود عاقبتها على ما كان في رمضان من تقصير فتجبه، وتبدأ هذه التوبة بإصلاح أحوال المرء ليبدأ السير إلى الله بعد رمضان انتظارا للحج وتوقعا له وطلبا له وشوقا إليه. هذه المسألة المهمة. من لم يرى من نفسه ذلك كيف يبلغه ربه، كيف أحمله وهو لا شوق عنده ولا توبة له يبدأ بها السير ويمحو بها ما كان من خطايا وذنوب وما لم يظهر عليه من أثار المغفرة والعتق من النار. وهذه المسألة المهمة. من لم يتب كما قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، كيف يسير الظالمون إلى الله تعالى؟ انتقلنا بعد هذا الحال إلى أنه حينئذ لابد أن يتحقق المرء بتلك الأعمال التي تكون سببا لأن يرجع بحج مبرور. ليس الحج المبرور جزاء إلا الجنة، فلابد أن يتحقق ببر الحج، ومن ثم لا تمكن مرؤا أبدا أن يذهب إلى الحج ولم يتحقق بأعمال البر في ظاهره وباطنه ومع الناس أن يرجع بحج مبرور. كلا، لا يمكن أبدا إلا أن يشاء الله تعالى شيئا آخر سبحانه وتعالى من فضله ورحمته. أما من لم يتحقق قبل الامتحان بالمذاكرة والسهر لها والعمل لهذه كيف يتأتى له أن ينجح فيما هو مقدم عليه؟ لا يمكن. لذلك كان لابد في هذه الأيام من أيام البر. لذلك الله تعالى قال فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج قرر أن يذهب وأن يحمله ربه بفضله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا يمكن أن يأتي المرء إلى الحج إلا وقد تخلص من هذا الرفث والفسوق وغيره من ناحية، لأن هذا أحد أمور البر، بر الحج أن يتخلص من هذه الآفات والأخلاق السيئة والعادات الرديئة، وفي نفس الوقت لا بد أن يستكمل بر الحج سواء بالبر أي بالإحسان إلى الخلق أو بالبر بالإتيان بأعمال الشرع المشرف كما بينا في الزمان الماضي ولعلنا نعود إليها. وملخص الكلام أنه لا بد للمرء حينئذ أن يبدأ بالتوبة، وأن يبدأ هذا إن كان عنده شوق سيحمل إلى التوبة، ليس عنده شوق لا توبة ولا شوق ولا أعمال من أعمال البر ستتحقق. ثم بعد ذلك بعد هذه التوبة لا بد وأن يبدأ فيرى أعمال البر التي ينبغي أن يتحقق بها وأن يجاهد نفسه عليها ليأتي الامتحان لينجح فيه. فمن سافر إلى الله عاد بحج مبرور، من بقي في عرفات غفر له ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية. هذا الأولى. وقد وصلنا بعد ذلك إلى كلام مؤداه أن الله تعالى ذكر المخبتين. المسألة التي ذكرناها المرة الماضية متعلقة بالحج، مسألة الموعظة أنا لا أتذكرها اليوم، جاءت هكذا وأنا آتي إلى المسجد. المهم هذه المسألة، وهي أن الحج من أعظم شعائر الدين وشرائعه التي يظهر فيها ذكر الله تعالى كما بينا، فأمرهم بالذكر قبل الحج وأثناء الحج وفي الطواف وفي عرفات وفي الذبح والهدي وفي الأيام المعلومات وفي الأيام المعدودات حتى إذا انتهوا من الحج قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذكرنا هذه المسألة ومعناها من الدعاء والذكر. وصلنا إلى هذه المسألة وهي أن أول ما يبدأ به المرء بعد التوبة هو كيف يدمن ذكر الله تعالى، ليكون الذكر هو المصاحب له في أيام الحج، ليكون أول شعار من شعائر الحج إقامة ذكر الله تعالى. إذا أقامه في الحج يوشك أن يعود الحج المبرور، هذه مسألة، يوشك بعده أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عد له مغفرة وأجرا عظيما سبحانه وتعالى. المعنى ليس الآية، فكان بداية الأمر هنا هو ذكر الله تعالى. من لم يدمن ذكر الله تعالى دل على أنه بعد لم يأنس برب، لأن علامة الأنس بالله دوام الذكر، ودوام الذكر سواء كان في الخلوة بينه وبين ربه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لذلك كما بينا ذكر شرع الاعتكاف ليخلو المرء بربه كما بينا. والأمر الثاني أن يداوم على الذكر بلسانه وقلبه ليتواطأ ذلك، ومعناه كيف يأنس بربه، وكيف إذا أنس بالله تعالى صار هذا النسيم من نسيم الأنس حاملا له على كل أعمال البر وعلى كل ما يقربه إلى الله تعالى، دافعا له في نفس الوقت إلى المحبة. من أحب شيئا أكثر ذكره، وهذه المحبة إذن هي التي تحمل المؤمنين إلى أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم ووقتهم وجهدهم وكل ذلك لله، حينئذ يظهر عليه تلك المعايير وتلك الآثار من رحمة الله ومحبته واصطفائه لهم واجتبائهم ووضع النور في قلوبهم وفي أعمالهم كما ذكر الله تعالى، وهدايتهم للسبل، وأن يضع كذلك فيهم كل هذه الأمور من حفظهم وسلامتهم في السير إلى الله تعالى، وأن الله تعالى يرحمهم وينزل عليهم سكينته ويؤيدهم بملائكته إلى آخر هذه المعاني التي نرى أحوالنا على ما تعلمون. هذه بداية الذكر، وهذه وصلنا إليها في قوله الذي نريد أن نشير إليه، ونعود إلى تفسير الآيات التي ينبغي أن تكون من شعائر الحج. قال تعالى في سياق آيات الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أسلموا له هو وحده سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن والقول والفعل والعمل والحال في كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فله أسلموا وبشر المخبتين. هؤلاء المخبتون هم أولئك الذين ذهبوا إلى الحج ورجعوا بهذا الحال، ولكنهم قد تحققوا بالإخبات قبل أن يذهبوا إلى الحج، فلما وجدوا في الحج ظهرت عليهم هذه علامات من علامات الإخبات. وقلنا الإخبات يعني أن يسير إلى الخبط، الخبط يعني إلى الانخفاض كما ذكرنا، يعني كيف يسير المرء إلى التواضع. وكلمة مخبت هذه تنبئ عن نفسها، هذا يقول هذا مخبت، هذا إنسان مخبت قد ظهر فيه الإخبات لله، يعني ظهر عليه الخشوع والتواضع والذلة لله وللمؤمنين، ظهر عليه هذه الحالة من حالات الانكسار لربه والتواضع له جل وعلا، ظهر عليه الإشفاق والخوف، ظهر عليه تلك المعاني التي تبين أن هذا الشخص من أهل الله تعالى وخاصته التي تذكر في الحديث. المخبتين هؤلاء ذكرنا لهم أربع صفات: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فلما تعلموا الذكر وتطابق اللسان مع القلب في الذكر وصار الذكر سبيلا للأنس بالله تعالى، إن الذي يأنس بربه ويعرف عن ربه ويحب ربه ما أن يذكر ربه سبحانه وتعالى إلا وفاضت عيناه ووجل قلبه خاف. الوجل هو أشد الخوف كما ذكرنا، ووجل قلبه لا يمكن أبدا أن يكون مخبتا ويذكر ربه أمامه هكذا ولا يتأثر ولا يخاف ولا يتململ قلبه ويرتجف فؤاده، لا ليس مخبتا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وصلوا إلى هذه الدرجة إذن من الخوف. وليس هذا معناه أنه يصفهم بهذا الوصف. وجلت قلوبهم يعني ظهر عليهم هذا الأثر من آثار الخوف من الله تعالى، من مجرد ذكر الله تعالى فقط أن يذكر الله ظهر هذا الخوف والوجل عليهم. لا ترون هكذا لاعبين ضاحكين مهرجين مضيعين لوقتهم وأعمالهم، كلا، وجلت قلوبهم. والمعنى أنه لا يصفهم بذلك فقط، وإنما يقول وجلت قلوبهم لما هم عليه من الحال فيما بينهم وبين الله من الخوف والإشفاق والخشية وما يتبعه من ذلك، يعني ما يظهر بسببه على آثارهم على ظواهرهم، يظهر أثر هذا الوجل. يعني عندما يقول إذا ذكر الله وجلت قلوبه، نعم إذا ذكر الله وجلت قلوبه، ولكن ماذا تريد بهذا المعنى عندما تشرحه؟ يريد أنه يظهر عليهم أثار هذا الوجل في المعاملة وفي العبادة وفي القيام وفي الذكر وفي الصلاة وفي السعي، في كل ما يتعلق بأحوالهم بينهم وبين ربهم وبينهم وبين الخلق يظهر عليهم هذا الأثر. وهذا هو المعنى التدبر في هذه الآيات. عندما تقول أنا أريد أن أتدبر في هذه الآية، يعني ماذا أريد أن أتدبر؟ يعني أن أضع هذه الآية على عملي وقلبي، وأن أرى نفسي بميزان هذه الآية، يعني أن أزن نفسي وأضع نفسه في هذه الآية ليزن نفسه فيها، يزن نفسه ليعرف مقدار تحققه بهذه الآية، كم درجة أخذها في هذه الآية. هذا المعنى، أن يزن نفسه بميزان وجل القلب والإخبات إذا ذكر الله تعالى، فيقول لقد أخذت 5% أو 10% أو 100% أو 50% ليرى نفسه. هذا هو معنى التدبر، أن تقيس نفسك بمقياس الآية، وأن تزن نفسك وأعمالك وقلبك بها لترى ماذا ما تحققت به من هذا المعنى من المعاني التي يسوقها القرآن لك. تراه يقول إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تقول نعم والسلام، أو أنه يخاطبك بها لتنظر في نفسك كيف تحققت بها وكيف أخذت، ما هي النسبة التي أخذتها من هذه الآية من الإخبات والوجل عند ذكر الله تعالى، لترى نفسك قد أخذت صفرا طويلا عريضا عميقا. والسامع المتكلم، نعم، المحاولة أيضا من المؤمنين ليتحققوا بهذه المعاني التي يذكر الله، لا على سبيل التسلية وقراءة الجرائد، لا، وإنما على سبيل أن يحزن المرء ألا يكون مخبتا، ألا يحزن المرء ألا يكون وجلا إذا ذكر الله قلبه وظواهره، ألا يكون باكيا شعر جلده كما ذكرنا وأصابته هذه القشعريرة. هذا المعنى الأول الذي ينبغي أن يتحقق هذه الأيام ليذهب الحج قد تحقق بصفة من صفات المخبتين الذين ذكرهم الله في هؤلاء الحجيج الذين يعودون بحج مبرور. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. قد ذكر في هذه الآية خصائص أخرى لم تذكر في الآيات التي تليت هذه الآية، يعني في آيات أخرى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، لا، إنما هنا قد خص الحج بهذه المعاني لأنها متعلقة بالحج ولأنها لا بد أن يتحقق بها المرء في الحج بالذات، فذكرت في سياق الحج. سياق الحج يقول وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم، يعني أن يتحقق بالصبر فيما يصيب. والحج يصيبه فيه الشعر ويصيبه فيه الحر والتعب والمشقة وبذل المال، وأن يصاب من الناس بالضرب والسرقة والزغد وكذا وكذا مما يحدث للخلق في هذه السيرة، أن يتحمل مشاقا طويلة يتحملها لله تعالى. لذلك النبي قال للسيدة عائشة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجرك على قدر نصبك. فالأجر هنا على قدر المشقة لهؤلاء الذين يقولون هذه مشقة وهذا تعب وهذا وهذا، ليكون ذلك سببا لمحو حسناتهم أو تقليل حسناتهم. هذه المشقة ليست مقصودة للشر، ولكنها مصاحبة لهذا التكليف ليتمايز الناس بهذا المعنى. فمن صبر له ذلك أجره، ومن لم يصبر ويريد أن يترفه في هذه الرحلة وأن تكون رحلة رفاهية وأكل وشرب ولبس وكذا وكذا وترك المشقة، لا، ليست هذه الرحلة، فما بالك برحلة الجهاد إذن؟ لأنه قد ذكرت آيات الجهاد بعد آيات الحج مباشرة، أو العكس، ذكرت آيات الجهاد ثم آيات الحج. قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، بعدها قال: الحج أشهر معلومات. والصبر ملاك الأمر، يعني كما سنذكر إذا وصلنا إلى هذه الآيات مباشرة الآن إن شاء الله، ملاك الأمر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فقط وكانوا بآياتنا يوقنون، على بعض المعاني. يبقى الصبر هنا إذن الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على المشاف والآلام وهذه المصائب التي تصيب المرء. إذا لم يتعود المرء الصبر من اليوم خرج عن هذا المعنى، ويضع الآية على قلبه وعمله ليرى قيمة صبره ومقدار صبره وسعة صدره وحلمه وكظم غيظه، وليرى صبره على الطاعة وصبره عن المعصية، ويأخذ درجته على هذا الحال ليبدأ المجاهدة لتصحيح هذه الدرجة، ليدخل بها دورا ثانيا مع الله، لعله أن يصحح درجته عنده ويرتفع وترتفع منزلته أمام الله تعالى. والصابرين على ما أصابه والمقيم الصلاة مما يفرط في الحجيج والمعتمرون، وكل ذلك في الحج هو التفريط في الصلاة على وقتها، سواء بأي عذر من الأعذار: التعب، الركوب، النزول، التحميل، السير، الوقت، كل ذلك أهل الإيمان. لا، أهل الإيمان قد دربوا أنفسهم على أن يكونوا من المقيم الصلاة. الإقامة، ليس كل من صلى فقد أقامها، إنما الإقامة هنا قال والمقيم الصلاة، لم يقل المصلون أو المحافظون على صلواتهم في الحج، وإنما الإقامة نفسها ذكرها ليعلم المرء كيف يقيم صلاته على هذا المعنى من الخشوع والتدبر والإحسان والمتابعة والمراقبة لله تعالى، والإقبال عليه والتضرع له ومناجاته ومحبته والإقبال عليه. والحج كذلك أظهر فيه الصفة الرابعة: ومما رزقناهم ينفقون. كل أحد يمسك على ماله، لا يريد أن ينفق شيئا هكذا لا كذا، يخاف أن ينفد المال، يخاف أن لا يستطيع أن يشتري كذا أو أن يأكل كذا أو أن يعمل كذا، فتراه شحيحا بماله ممسكا عليه يصرف بتقدير. قال: لا، من صفاتهم التي ينبغي أن يتعودوا عليها حتى إذا ذهبوا إلى الحج كان حجا مبرورا: المؤمن ومما رزقناهم ينفقون. اسمع إلى الآيات التي كنا قد انتوينا أن نبدأ بها لنذكر بها مرة أخرى على معاني جديدة ذكرناها في الزمان السابق، سابق زمان زمان، وهي: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. لتعلم كيف تبدأ بالنظر في هذه الآيات هذه الأيام على بعض المعاني التي فيها وبعض الخطرات التي ينبغي النظر بها إلى ما نحن عليه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذرياتي قال لا ينال عهد الظالمين. ونبدأ بهذه الآية والله تعالى يفتح بقية الآيات. هذه الآيات كلها التي تأتي في إبراهيم وبناء البيت والصلاة عنده وكذا وكذا، هذه الآيات كما تعلمون: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا إلى آخر هذه الآيات. هذه الآيات سيقت لمعاني كثيرة. الأولى كانت الآيات التي قبلها كانت في موعظة بني إسرائيل للإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت بعد هذه الموعظة وهذا التحذير لهم جاءت كذلك آيات لتحذرهم هم والمشركون أيضا، لتحذرهم هم والمشركين أيضا وتعظهم بتلك المواعظ من الإيمان وترك الشرك والعودة إلى الله تعالى وتحذيرهم من ذلك كله. جاءت هذه الآيات لتبين هذه الموعظة للمشركين خاصة مع تعريض ببعض مسائل لأهل الكتاب أيضا من ناحية، هذه الناحية الأولى، وتبين مناقب إبراهيم الذي ينتسب إليه المشركون، وتبين أنهم لا ينبغي لهم أن ينتسبوا له، وإنما أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا فقط، وهؤلاء المشركون ليسوا من ذلك. وتبين كذلك مزية الكعبة والقبلة التي أنكرها السفهاء هؤلاء من أهل الكتاب وغيرهم أن يتركها، أن يترك قبلتهم إلى بيت المقدس إلى تلك القبلة، بل بين لهم أنهم يعلمون تماما أن هذه القبلة هي الحق التي ينبغي أن تكون قبلتهم وقبلة المسلمين جميعا إلى آخر هذه المزايا التي ذكرت في هذه الآيات. بدأت بهذا الكلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. الابتلاء شدة البلاء. وإذ ابتلى يعني واذكر إذ ابتلى إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وقدم إبراهيم على ربه وأضاف إبراهيم لربه تشريفا وتعظيما لقدر إبراهيم عليه السلام. والمعنى: واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه ابتلاء شديدا بكلمات. هذه الكلمات، هذا التنوين لكلمات، وكون هذه الكلمات ليست معرفة نكرة، يعني لكونها كلمات قليلة ولكونها أصول الشريعة الحنيفية، يعني أنه سبحانه وتعالى ابتلاه ابتلاء شديدا قويا بكلمات كانت الإجابة من إبراهيم فأتمهن. نسمع هذا المعنى القليل في هذه الآيات. فأتمهن هنا الفاء للتعقيب بمعنى أن الله تعالى ابتلى إبراهيم بكلمات. ما هي الكلمات؟ أولا يقول هذه الكلمات هي أصول الشريعة الحنيفية، وقد يكون منها ذبح ولدي هذه الأولى، وأخذ ولدي وأمه هاجر إلى مكان غير ذي زرع في الصحراء الطاحلة، والختان وغير وإلقائه في النار وغير ذلك مما ذكر من هذه الابتلاءات، والتي قال الله تعالى فيها بعد ذلك مدحا في إبراهيم عليه السلام: إن هذا لهو البلاء المبين. وقال له يمدحه أيضا: قد صدقت الرؤيا. وقال: وإبراهيم الذي وفى. هذه المعاني التي ينبغي أن نركز عليها لأنفسنا، أن يبتليهم الله تعالى بآيات أخاف وأقل فلا يتمونها ولا يمتثلون إليها. انظر كلمة فأتمهن، هذه كلمة قصيرة مجازة كما تسمعون تحمل هذا المعاني من معاني أعجاز القرآن الكريم. فأتمهن يعني بادر إلى الامتثال على الفور مع الكمال والإتقان. عندما تقول أتم هذا الشيء يعني وصل به إلى نهايته كاملة، ومعناها أنه ما أن أبتلاه الله تعالى بذلك من اختبره بهذه الكلمات إلا وسارع إلى الامتثال إليها فورا، يعني الفور والامتثال والإتمام والإتقان الذي ينبغي أن ينظر أهل الإيمان في عملهم فيه، وينظروا إلى العاقبة التي يرتبها الله تعالى على من بادر وامتثل أمره وأتمه وأتقنه. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، لنرى أنفسنا فيها الامتثال والمبادرة إليه والإتمام والإتقان بكل عمل من أعمال الدين والشرع التي نأتيها على هذا الضعف، كما قال خذ الكتاب بقوة، نحن نقول خذ الكتاب بتكاسل وضعف وغير ذلك من الأحوال التي نعانيها، فأتمهن على الفور. اذبح ولدك، قال أبني إن أرى في المنام أن أذبحك، أنظر ماذا ترى، الله تعالى قال قد صدقت الرؤيا إن هذا هو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. لا يريد أن يقتله ولا أن يميته، وإنما استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. علم إبراهيم أنه لا يدعوه لأن يقتله، حتى لو قتله ففيه حياته، سارع إليها أخذ ولده وامرأته وتركهما في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أم إبراهيم، أم إسماعيل تقول لإبراهيم: إلى من تكلنا هنا؟ إلى من تتركنا؟ وهو لا يريد أن يلتفت إليها حتى لا يرجع في تنفيذ أمر الله، ويحن قلبه ويحن قلبه ليأخذ ولده وامرأته مرة أخرى، لا يريد أن ينظر. إلى أن قالت له: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ماذا هو المعنى؟ قال: إني جعلك للناس إماما. طالما قد فعلت ذلك أيها المؤمن، إني جعلك للناس إماما. والإمام يعني الرسول القدوة، والإمامة يعني الرسالة والقدوة، وأعلى أو نقول الإمامة هي القدوة، وأعلى شيء في هذه القدوة هو الرسالة. وأعظم أفراد هؤلاء القدوة هو الرسول، يعني كأنه يقول: نجعلك للناس رسولا قدوة، ليس رسولا فقط، رسولا فقط، رسولا إلى قومه. أما قدوة فإنه قدوة لقومه ولغيرهم إلى يوم القيامة. لذلك قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. جعلك إماما رسولا قدوة لك ولأمتك ولبقية الأمم التي تأتي، أو لبقية الأمم التي لم ترسل إليها. ولم يعبر بقوله كذلك لهذا السبب: إني جعلك للناس رسولا، لأنها كانت ستكون مختصة بقومه فقط، لذلك عبر بالإمامة عن الرسول. وهذا المعنى الذي يفهمه المؤمنون، لقد قلناها سابقا، قلناها سنقولها في الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إني جعلك للناس إماما، انظر إلى رحمة إبراهيم التي ينبغي أن يكون عليها الناس. علمت أولا كيف تتم وتتقن وتسارع إلى أمر الله وتنتظر هذه النتيجة، لا تقصر ولا تفرط، تكمل عملك وتسارع إليه في كل أعمالك وأحوالك في الظاهر والباطن محبة لله وإقبالا عليه. تنتظر هذه الإمامة. أقل أنواع الإمامة أن يكون المرء مقتدى به بين أهله وبيته وتلاميذه أو إخوانه. إبراهيم من رحمته قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. ونشير إليها سريعا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يأخذنا الكلام نعود إلى ما كنا فيه من الإخبات ليرى المرء هذا المعنى. بمعنى قال بشر المخبتين رأيت نفسك أن تكون من المخبتين، فلا بد أن تسارع إذن وأن تتم ذلك وأن تتقنه. قال أبشر المخبتين لا تكون مخبتا إلا أن تسارع إلى الإخبات فورا لتكون من هؤلاء المخبتين في الذكر ووجل القلب والصبر وإقامة الصلاة والإنفاق، أن تتم ذلك وأن تسارع إليه فورا وأن تمتثل ذلك الأمر وأن ترى حينئذ قيمة امتثالك ومقداره ووزنه ودرجته عندك في نفسك وقيمتك بذلك عند الله تعالى. قال ومن ذريتي، انظر إلى الإعجاز في القرآن الكريم، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. سنطول كثيرا. المهم لا ينال عهدي الظالمين، هذه يقال في البلاغة وغيره، هذه استجابة مطوية فيها استجابة من الله تعالى لإبراهيم، ولكن قد طوي فيها معنى الفريقين، من استجاب لهم ومن لم يستجيب، وبيّن في نفس الوقت أسباب عدم الاستجابة في كلمتين لا ينال عهدي الظالمين. بمعنى قال اجعل من ذريتي إماما، كان الإجابة نعم سنجح، لكنه لم يقل ذلك، أجابه بإجابة أقوى من ذلك بكثير بهذا المعنى. قال لا ينال عهد الظالمين، وترك غير الظالمين لأنهم سينالهم إمامة الله تعالى، وركز على الظالمين ليبين الأسباب التي ينبغي أن يأخذ الإنسان حذره منها لئلا يكون إماما. لا ينال عهد الظالمين، فذكر الفريقين معا ولم يذكر الفريق الذي استجيب له، لأنه يبين بمن لم يستجب له أسباب عدم الاستجابة. لا ينال عهد الظالمين، وبين بذلك التعريض بالمشركين وأهل الكتاب أنهم ظلم ومشركون وتحرفوا آيات الله تعالى وأكلوا أموالهم وتعاملوا بكل أعمال الظلم والعدوان، لذلك هم لا يستحقون أن يكونوا من الأئمة الذين ذكر الله تعالى تعريض بهم. وبيّن كذلك أن الفاسق لا يكون إماما لا في الخلافة ولا في القضاء ولا في الصلاة ولا في أي عمل من الأعمال، وكل ذلك. وتلاحظ أمرا، لا ينال عهدي، وعهدي هذه كلمة من كلمات الإعجاز أيضا القرآني التي تقول إن الله تعالى عهد إلى إبراهيم في ذريته بأنه يكون معه، والعهد هنا الوعد الأكيد من الله تعالى، الوعد الأكيد، ولكن كلمة عهد هي التي ذكرت في التوراة والكتب القديمة، فكأن القرآن قد ذكر ذلك الذي يذكرونه ليبين لهم أنه من كلام الله تعالى، أن ذلك كلام الله الذي لا يعرفه الرسول، لا يعرف عهدا ولا غير عهد، وإنما كلمة عهد هذه كلمتهم هم، إذا بالقرآن الكريم يبين هذه الكلمة التي عهد الله التي عهد الله تعالى لإبراهيم أن يكون مع ذريته، قال لا، هذا العهد إنما هو للمؤمنين فقط، لا ينال الظالمين، تلك الأئمة لهؤلاء الذين أتموا كلام الله، لا ينال عهد الظالمين. وانظر إلى هذا الحال أن العهد من الله تعالى للإمامة، ذلك الوعد الأكيد من الله لهؤلاء المؤمنين اليوم وكل يوم ومن أيام الرسول إلى يوم القيامة، لا ينال عهد الله تعالى هؤلاء أبدا أن يكونوا أئمة، لا ينالهم وعد الله تعالى إلا أن يتحققوا بذلك، وبقدر ما يقصرون بقدر ما يقلون في ذلك،